السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تقبل الله منا من فضلك. السلام ورحمة الله وبركاته. الله منا من الله والله تقبل الله. إننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله أمن علينا بأداء مناسك الحج، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويجعلنا من العتقاء من النار، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الإخوان، إنها لنعمة عظيمة ومنحة ربانية أن وفقنا سبحانه وتعالى لأداء هذا النسك العظيم، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نرتبط ونفرح بهذا الخير العظيم، ونسأله سبحانه وتعالى القبول والثبات على دينه. قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بفضل الله ورحمته هذا مطلوب، فرح توفيق للعمل الصالح، توفيق لأداء ما فرض الله، توفيق للتزود من الطاعات، هذا من الفرح المطلوب المحمود، وداخل في هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، بخلاف فرح الأشر والبطر والكبر، هذا هو فرح العصاة وفرح الكافرين. قال سبحانه وتعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون وجهوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، في جميع أوقاته وأزمانه، وأن يستقيم على طاعة الله عز وجل، وأن يستفيد من أدائه لهذا النسك العظيم، ومن مجيئه إلى هذه المشاعر المقدسة تفيد ثقا وإيمانا، وأن يزداد من الخير، وأن يرجع بحالة أحسن من حالته التي جاء بها. وذلك بأن يستقيم على طاعة الله، إذا رجع إلى بلده يكون محافظا على أداء الفرائض، أداء ما فرض الله سبحانه وتعالى، والانتهاء عما حرم الله سبحانه وتعالى، والوقوف عند حدود الله، والاستقامة على دين الله. هذا هو سبيل النجاة، وهذا هو طريق السعادة، وهذه هي التقوى. التقوى تلزم طاعة الله، تستقيم على هدى الله عز وجل، وأن تحذر ما حرم الله عليه. التقوى كما قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والمتقي يفرج الله كرباته ويجعله نورا يفرق به بين الحق والباطل، ويكفر عن سيئاته وييسر له أموره، ويرزقه من حيث لا يحتسب كما قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. فالواجب على المسلم لزوم تقوى الله عز وجل، استقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله وأداء فرائض الله. إذا رجع الإنسان إلى بلده يرجع بحالة حسنة، يكون قدوة حسنة في استقامة على دين الله، في أدائه لفرائض الله، وفي انتهائه عما حرم الله عز وجل. وخصوصا هذه الصلوات الخمس، هذه الصلاة الخمس، الصلوات الخمس هي أعظم، هذه الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي فارقة بين المسلم وبين الكافر، هي الفارقة بين المسلم والكافر. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أحد. السلام عليكم. السلام. ومن ضيع فهو لما سواها أضيع. هذه الصلاة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام التي ينبني عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وهذه الصلاة أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة خمس مرات، تتكرر اليوم والليلة خمس مرات، لأن تصل الإنسان بربه، هي أعظم صلة وأعظم علاقة وأعظم رابطة تربط الإنسان بربه. كان توحيد الله عز وجل. وقد اعتنى بها الإسلام عناية عظيمة، ففرضها رب العزة والجلال على نبينا الكريم من فوق سبع سماوات، فرضها رب العزة والجلال من فوق سبع سماوات بعد أن ليلة المعراج، بعد أن عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم تجاوز السبع طباق، تجاوز السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وتجاوز ذلك حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، وعند ذلك وتجاوز ذلك كله حتى فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة 50 صلاة. ثم فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم من دون واسطة، فرضها الله من دون واسطة، كلم الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فرض عليه الصلاة 50 صلاة، مما يدل على أهميتها وعظم شأنها. ما يدل على عظم شأنها. فما زال نبينا صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى حتى خففت إلى 5 صلوات. هذا يدل على عظم شأن الصلاة، فهي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات لأنها تجدد العلاقة والصلة والرابطة بين المسلم وبين ربه. والصلاة لها خصائص ولها مزايا ليست لغيرها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أداها هو الحد الفاصل بين المسلم وبين الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فجعل الصلاة حدا فاصلا بين المسلم والكافر. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وورد أن الإنسان إذا وضع في قبره فإن أول ما يحاسب عنه الصلاة، فإن جازت نظر في سائر عمله، فإن لم نظر في سائر عمله. وفي الحديث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. هذا يدل على أن الصلاة أمرها عظيم وخطرها جسيم، وأن من تركها فإنه لا حظ له في الإسلام ولا سهم له في الإسلام حتى ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء. أما إذا جحد وجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين، يعتقد أن الصلاة ليست واجبة، هذا كفر وردة بإجماع المسلمين ولو صلى. وكذلك في صحيح قول العلماء: إذا تركها كسلا وتهاونا ولو فرضا واحدا حتى يخرج وقته متعمدا ليس ناسيا ولا نائما نوما يذر فيه. في هذه الأحاديث في قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر حبط عمله. من ترك صلاة العصر حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. كيف قلتم ولو في نوم؟ ولو فرضا نعم، يعني نوما إذا كان نائما نوما يعذر فيه، كان يجعل أسبابا توقظه، يجعل أسبابا توقظه، يوصي بعض إخوانه بإيقاظه أو أهله، أو يجعل منبه ساعة تنبهه، ثم وهو قد عزم على أن يؤدي الصلاة في وقتها لكن فاتت فوات الحرص، هذا معلوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إنما عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إذا كان ديدنه وعادته ينام ولا يستيقظ الصلاة، نام ما جعل أسباب توقظه وهو لا يريد أن يصلي، حتى لو نبه ما انتبه بعض الناس لا يريد أن يصلي مع الجماعة، يريد أن يصلي متى ما استيقظ، هذا على خطر عظيم. حتى قال بعض أهل العلم إنه يكون بذلك مرتد، أعوذ بالله، يكون مرتد. في هذا الحديث: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لأنه أخر الصلاة عن وقتها متعمدا وليس له عذر. وقال بعض العلماء إنه لا يكون مرتدا ولا يكون كافرا كفرا أكبر ما دام أنه يقر بوجوبها ويعترف، بل يكون كفره كفرا أصغر، وكان كفر أصغر وإيمانه ضعيف جدا، جريمته أعظم من جريمة الزاني، وأعظم من جريمة السارق، وأعظم من جريمة العاق لوالديه، وأعظم من جريمة المرابي، وأعظم من جريمة القاتل. الصواب أو الأول، وهو أنه يكفر كفر أكبر يخرج من الملة في هذه الحديث التي سمعت. وقد ثبت في مسلم الإمام أحمد وغيره حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حفظها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن ضيعها لم تكن له نورا ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف هؤلاء رؤوس الكفر نعوذ بالله. قال العلماء من ترك الصلاة إن تركها إن ضيع الصلاة من أجل ملكه ورئاسته فإنه يحشر مع فرعون ملك مصر الذي في زمن موسى الذي ادعى الربوبية، وإن ضيع الصلاة من أجل وزارته حشر مع هامان وزير فرعون، وإن ضيعها من أجل ماله حشر مع قارون، وإن ضيعها من أجل شهواته وتجاراته حشر مع ولي خلف تاجر الكفار بمكة نسأل الله السلامة والعافية. كونه يقرن مع هؤلاء الأربعة يدل على أنه كافر، كونه يقرن مع هؤلاء الكفرة أئمة الكفر ورؤوس الكفر يدل على كفر والعياذ بالله وأنه ليس من المؤمنين. الواجب على العبد المحافظة عليها، حافظ على هذه الصلاة وأداؤها في أوقاتها كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في أوقاتها. وأداؤها في جماعة رجل يؤديها جماعة إلا من عذر يؤديها بوضوئها وخشوعها وآياتها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون مسلما حقق إيمانه وإسلامه. هذه الصلاة هي الفارقة، هي العلامة على المسلم، علامة الفارقة كان من المصلين هو من المسلمين إلا أن يفعلها ناقضا من نواقض الإسلام، ومن لم يكن من المصلين فليس من المسلمين. قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أن أهل النار إذا سئلوا عن سبب دخولهم النار ذكر أنه أخبروا أنهم دخلوا النار بأشياء أولها ترك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين. عدم الصلاة وترك الصلاة من صفات الكفار الذين يدخلون السقر ويدخلون النار، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وأن تشتد عنايته بهذه الصلاة حتى يحقق إسلامه ودينه، يعتني بها بأدائها في الوقت فلا يؤخرها عن وقتها، لأن الله تعالى حدد الصلاة في أوقات. إذا يكون عبدا مؤمنا، أنا شفت في رأيته في ألمانيا نعم. تحت يشتغل أتراك تنبح الأتراك، كيف يصلي في تحت الأرض مثلا ألف متر في تحت من محجب ايش يعمل؟ كيف تسمون ما اعرف نحن نسمون كمر نحوي يشتغل ايش يعمل؟ يعني يخرج من أرض تحت الارض معدن ويحرق كيف؟ منجم ما اعرف ايش بالعربي ما اعرف. إذا خرج يصلي أي وقت ومن الأتراك دائما بالوضوء يشتغل ويصلي في تحت الأرض من الأتراك هكذا في مكان واسع يعني قريب في تحت الأرض إذا كان مكان واسع الحمد لله يصلي في أي مكان فوق أو تحت يعني هكذا أتراك رأيت في ألمانيا كما نصلي الآن تحت الحرم الآن في دور تحت أسفل صلح. نعم لا بأس إذا كان يستمر ساعات تحت الأرض يشتغل 8 ساعات تحت الأرض يصل إذا جاءت الصلاة يصل إذا كانوا جماعة يصلون جماعة لا جماعة ما ممكن ما يمكن جماعة يعني إذا صلى وهو أجير يأخذ فلوس من ألمانيا هل في حق فيه حق يعني من صاحب يعني الوقت مستأجر يعني إذا صلى مثلا يعني 5 دقائق صلى 5 دقائق مثلا ظهر او عصر هل له حق يعني نعم يعني عليه عقوبه نعم على انه بعطل عمله وقت يعني اذا صلى لا بد من اداء الصلاه لا بد من ادائها في وقتها ولا يجوز تاخيرها عن وقتها حتى ولو لم يرضى اذا لم يرضى صاحب العمل اول لا بد هو نظر يتفق معه صاحب العمل يتفق معه على انه يصلي فاذا قال له لا تصلي يترك هذا العمل ويتقي الى عمل اخر اهم ما على الانسان دينه اذا منع من الصلاه لا يعمل عنده لا يشتغل عنده يبحث عن شغل اخر ضروري الصلاه اشد ضروره منه صح أشد ضرورة أهم مع الإنسان دينه الإنسان المسلم على دينه لا يعيش كالبهائم كالبهيمة يأكل ويشرب ولا يؤدي ما فرض الله عليه الفرض مقدم على العمل ولكن هو بيخطر الشيخ يعني لو استقطع من وقت العمل وقت الصلاة هل يكون عليه اسم يعني مستثنى على مستثنى وقت الصلاة يعني ما في مستثنى من هذا يعني ويبين له لابد يتفق مع الشركة هذه من أول يبين له أنه لابد أن يصلي ولو فرضنا أنه يعني أن هذا الوقت أن هذا الوقت يؤثر على العمل وكذا يزيد من مقدار إذا صلى صلاة فيها يأخذ من حق المستأجر وقت المستأجر مستثنى هذا الوقت وقت الصلاة مستثنى وإذا يتفق مع الشركة يقول له أوقات الصلاة مستثنى ولو لم يستثنى يزيد عن الدقائق هذه لو فرضنا أنه ما استثنى أو ما اتفق يزيد مقدار الدقائق عليكم بالنسبة للمرة الحائض اللي فاضت طيب بس عشان مع الخلفة بالنسبة للمرة الحائض الطوف اللي فاضت وباقي عليها طوف ما داع نعم مسفر خلاص يسقط عنها طوف المرأة الحائض إذا طاف الطوف الإفاضة وجاء السفر ويتلس على حالها ونزل عليها الدم بعد طوف الإفاضة جاء السفر يسافر فإن طهرت قبل السفر وجب عليها طوف الوداع يقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه كفت عن الحائض الحمد لله هذا من رحمة الله وأحسن طواف الوداع. نعم. كم من كم من كم من ساعة يمشي كيف يمشي يروح إلى بلاد؟ كان دار طواف الوداع. إيه. كم من ساعة من يقعد 7-8 ساعات يروح؟ ما في تحديد للساعة. يعني يطوف الوداع ثم يتهيأ للسفر. فإذا جلس ينتظر الرفقة ساعة ساعتين أو جلس للأكل فلا بأس. أما كونه يقيم ساعات بدون جالس هكذا لا. أو ينام لا يبيت أو لا. إذا نام أو بات أو جلس مدة طويلة بدون حاجة يعيد طواف الوداع. يطوف مرة ثانية للوداع. سؤال إنسان حارم الشيخ. نعم. وسل بعض النمل. هو غير متعمد. حارب نفس الإحرام مختل اللم غير متعمد. لا الشيء اللي بدون اختيار الإنسان قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال الله وقد فعل. ولو كان هناك بعض الحشرات المؤذية وقتلها فلا حرج. البعوض أو غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم. 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والكلاب والفأرة والحداء. ويقاس عليها مؤذيات جميع مؤذيات من البعوض وغيره. نعم. عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام معه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياه من المتحابين في الله، من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سؤال يا شيخ، يحج هذه الحج عن شخص آخر. نعم. وهذا الشخص هو أبو لابن. يقول لكن هذا الشخص توفي وكانت خاتمته سيئة. يقول هل حج هذا يخفف عنه إن كان يعذب؟ وهل أنا مأجور على حجة الحج له؟ أعد السؤال. حج عن من؟ هو يحج عن أب لابني. أبو لابني. كيف؟ يعني ابنه من أمه. إيه. من زوجته ولكن لأب غير. فهو يحج عن هذا الأب. أبو ليش؟ لابنه؟ نعم. ابنه من يعني هو تزوج امرأة عندها ابن. وأب غير. نعم. فهو يحج عن الأب لهذا الابن. اللي هو زوجه زوجته. نعم. سابق قبله. نعم. يحج عن زوجي. زوجته هي قبل أن يتزوجها. نعم. ويقول أن هذا الرجل كان مسلما ولكن نعم. كانت خاتمته سيئة. فهل حجته هذه الآن اللي حجها الآن له هل يعني تشفع له وهل تخفف عنه العذاب؟ نعم نعم. إذا كان مسلم ولم يفعل مكفر، ما فعل ناقض من نواقض الإسلام، مسلم وإنما فعل معاصي، فلا شك أن استغفار المؤمنين له ودعائهم وصدقاتهم تخفف عنه من ذنوبهم المعاصي. والحسنات أيضا تقابل بالسيئات. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكره. إذا كثرت الحسنات منه أو من المتبرعين له الموهبين ثوابه له هي تمحو السيئات الله بها السيئات، بشرط أن يكون مسلم ما فعل مكفر. أما إذا كان غير مسلم كان يدعو الموتى يسألهم قضاء الحاجات ويجوز القربات ومدد يا فلان يا أغثني يا رسول الله أغثني يا رسول الله قربتي، يقول مدد يا حسين أو مدد يا بدوي أنا في حسبك أنا في جوارك يا عبد القادر الجيلاني، أو يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله أو يطوف بقبوله يتقرب إليه، ما ينفع. هذا كافر، هذا مشرك نعوذ بالله. ما يجوز الصلاة الحج عنه ولا يجوز الدعاء له ولا الترحم عليه ولا الاستغفار له. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا. الله تعالى نهى نبيه أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه مات على الشرك. اللي مات على الشرك ما يستغفر ولا يدعى له بالرحمة ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه. أما إذا كان عاصي ولكنه غير مشرك وحد ما فعل ناقض من نواقض الإسلام، ما يدعو إلا الله ولا يذبح إلا الله ولا ينذر إلا الله ولا يطوف إلا ببيت الله ولا يفعل ناقض من نواقض الإسلام، فهذا يدعى له ويترحم عنه ويصدق عنه ويحج عنه ولو كثرت الذنوب، لأنهم في عداد المسلمين. واضح هذا. أما اللي معروف أنه يذبح لأصحاب القبور أو ينذر لهم أو يدعوهم من دون الله أو يطوف بقبورهم يتقرب إليهم أو يفعل ناقض من نواقض الإسلام، هذا لا يتصدق عنه ولا يحج عنه ولا يجعل في المقر ولا يوصل ولا يدفن معه مسيح المقابل ولا يوصل ووصل عليه لأنه من الكفر نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. نعم أن يصليها إذا ذكرها في الحال. الصواب أن هذه الفترة التي تتركها يكون مرتد نعوذ بالله يكون مرتد ثم بعد إذا تاب تاب الله عليه من تاب قبل الموت تاب الله عليه رجع إلى الإسلام ما يصلي من معالي أو شيء. بعض العلماء اللي الذين لا يرون أنه يكفر تارك الصلاة يقول يكفر كفر أصغر يقول يقضيها وإذا كانت كثيرة يسردها وإذا كانت كثيرة يصلي ظهر مع ظهر وعصر مع عصر مغرب مع مغرب. والقول الثاني أنه لا يحتاج أن يصلي لأنه لأن كفر كفر أكبر يكفي التوبة توبة ويكتمل على العمل الصالح. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم الدخول في الإسلام لا يتم إلا بعلم. نعم هل الخروج منه كمان يستلزم العلم؟ لا ما يستلزم.